هل الواحد يقطع الصلاة لو في الركعة الأخيرة؟ في الركعة الأخيرة يقطع الصلاة ويقوم عندما تقام الصلاة؟ هذا يختلف، إذا كان يدرك تكبيرة الإحرام لا يقطع، أما إذا كان لا يدرك يقطع. جزاكم الله خير. الأنابيب يا شيخ، ما حكم الشرعي في ذلك؟ لا يجوز. لا يجوز.